ومع رجال كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد باب ما ترصد به الصلاة الماضية طلبة العلم أن ذكرنا من مبتلات الصلاة الكلام ولكن الكلام على شرط مخصوص هو الذي يبطل الصلاة فإذا كان كلاما في مصلحة الصلاة كما جاء في حديث المرأة الذي قال داروا عنا إسك إمامنا لما انكشفت عورته فقالت داروا عنا إسك إمامكم فما صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس فإن كان من كلام في مصلحة الصلاة كمن كلم إمامه بشيء كان قال له هذه ركعة خامسة فهذا كلام ولا تبطل به الصلاة إذا تبطل الصلاة بالكلام الذي على شرط مخصوص ثانيا الشرط الثاني أن يكون عرفا كلاما لكن إذا خرج من الرجل حرفان أو كذا ولم يكن كلاما كأن الرجل لشدة بكاء وانفعال في الصلاة فبال منه حرفان أو لشدة ألم أو وجع أو شيء من هذا فبال منه حرفان فلا تبطل الصلاة بها إذا الشرط الثاني أن يكون كلاما على الحقيقة وأعني بالحقيقة هنا الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية ثالثا العمد لأن الصلاة لا تبطل بماذا؟ بالخطأ أو النسيان أو السهو كأن رجلا في الصلاة شرب ذهنه شرب ماذا؟ ذهنه بعيدا عن الصلاة ففي شرب الذهن نطق بكلامه كأن رجلا غلب على عقله شيء وهو يصلي في سجوده فنطق بشيء من الكلام فلا تبطل الصلاة والدليل على هذا حديث معاوية بن أبي الحكم السلمي فقد تكلم قرأ والسهو والنسيان يقاس ماذا على الخطأ اجماعا ولقوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما ستكرهوه عليه إذا نقول فائدة وتبطل الصلاة بالكلام ولكن على شرط مخصوص ولكن على شروط أما الأول أن يكون في غير مصلحة الصلاة أن يكون الكلام في غير مصلحة الصلاة والدليل قوله عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس الشرط الثاني أنت لا تكتب بماذا؟ بالبلاغة، ببلاغة اللفظ وفصاحة اللفظ. ثانيا لأن عندنا أصل لغوي، وهو أن الأصل عدم الترادف. الأصل عدم ماذا؟ الترادف. كل كلمة على معنى وإن التقيا في معنى. واضح؟ كالحرف والقسم. القسم خلاف الحرف. الحرف لا يكون إلا من شاك أو مرتاب. إلا من شاك أو، أما القسم فلا يكون إلا من متأكد ومن مؤكد. فلا أقسم برب المشارق، ما قال لا أحلف، أو قال لا أقسم بيومي، ما قال لا أحلف بيوم القيامة. يبقى الأصل على ماذا؟ الطهارة. يبقى نقول الشرط الأول أن يكون ماذا؟ لا تبسما، لتفريق الشريعة بين الضحك والتبسم، ومن تفريق اللغة أيضا لقول الله تعالى فتبسم ضحكا من قبلها. صحيح؟ ولأصل عام، ولأصل عام لغوي وهو عدم الترادف. يعني عدم الترادف بين الكلمتين. ما نقول ان الضحك هو التبسم. لا. ان التقيا العام معا في معنى وهو انفراد الشفتين، لكن يختلف في معنى اخر وهو ان الضحك يكون بماذا؟ بصوت. صحيح؟ ولاصل عام وعدم الترادف. فالتبسم هو انفراج الشفتين من غير صوت. اما الضحك فلا يكون هو انفراج الشفتين مع الصوت. تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك حتى بدأ. هنا لفظ الضحك اذا اطلق وينبغي التنبيه، وينبغي التنبيه في هذا الباب على ان لفظ الضحك عند الاطلاق يشمل ماذا؟ يشمل التبسم. اما التبسم لا يشمل اليه. لذلك لما كان يضحك صلى الله عليه وسلم كانوا يصفون اسنانه بما دل على انه لم يكن يسمع له ماذا؟ صوت. صحيح؟ كما شهدت أدلة كثيرة في الشريعة بالتفريق. من من طلبة العلم يحسن أن يفرق بين الضحك والتبسم بدليل شرعي. نعم. يعني ممكن التبسم يقع عن غضب، لكن الضحك لا يقع عن غضب. أحسن الرد. لكن أريد دليلا مفرقا من الشريعة بين الضحك والتبسم. اللهم علينا لا حولينا. اين القوم؟ قل يا رجل ادركهم. الان بين الضحك والتبسم. اقول كثرة الضحك مذمومة شرعا، بينما كثرة التبسم مطلوبة شرعا. تبسمك بوجه اخيك هذا مفضي الى ماذا؟ الى كثرة التبسم. بينما كثرة الضحك مذمومة تميت القلب كما جاء في الحديث. صحيح؟ ولقول الله تعالى فليضحكوا كثيرا وليضحكوا قليلا وليبكوا. إذا ذمه الله عز وجل على ماذا؟ على كثرة إيه؟ وقال لو تعلمون ما أعلم فضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم من الصعوبات تجارون. صحيح؟ قل أم يا الجملة أحمد بن جعفر كثرة الضحك ومن ذلك أن كثرة الضحك شكر الله شكر أن كثرة الضحك مذمومة شرعا. كثيرا، ولو ان تلقى اخاك كلما تلقى اخاك تبتسم في وجهك، لازم هذا ان ذلك يتكرر كثيرا. ما اطيعنا لهذه السنه عباد الله، مع انها كما تعلمون من الاجر والمثوبه. ما قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، حتى من المعروف. وهي من اسباب حصول الود بين المسلمين وبعضهم البعض. فلماذا ضاعت وكيف ضاعت؟ واضح. يبقى هذا تفريق شرعي، لا تكره بالتبسم وكفر بالضحك. يبقى عليه لا تقصر الصلاه بالتبسم. من يقول لماذا لا تقصر الصلاه بالتبسم؟ لماذا؟ أحسن رجل ما شاء الله، كلام علم طيب. يقول: لأن الأصل صحة العمل، وينعدم الدليل على البطلان. ينعدم الدليل على البطلان، فنحن مع الأصل حتى يأتي ما يعارضه. على شرط ان يساويه او ان يكون اقوى منه. لكي تبطل اصلا لابد ان تبطله باصل هو اقوى منه او يساويه، او ماذا؟ او يساويه. واضح. يبقى هذا دليل على ان التبسم لا يبطل الصلاه. الدليل الثاني: نعم، لكن ما الاصل انها توقفيه. نعم، لا يجوز احداث شيء فيها. وهناك اصل اخر انها لا تبطل الا بما دل الدليل. من يذكر دليلا اخر على انها لا تبطل؟ ان الصلاه لا تبطل باشياء هي في الشريعه أشد من التبسم. وأنكى الحركة، صحيح؟ إذا كانت الصلاة لا تبطل بالحركة، يبقى من باب أولى لا تبطل بماذا؟ يا هذا الدليل الثالث. من يذكر الدليل الثالث؟ نعم، هذا وجه خوف. يقول: قياسا على التشاؤم، والتشاؤم شكل ماذا؟ التبسم. لكن هنا في مفارقه بينهم، صحيح؟ التشاؤم امر يغلبك، لكن التبسم امر انت تفعله، فيقتل القياس انه على غير شرط القياس عند الاصوليين من وجود ماذا؟ تماسك. فهنا قياس مع الفارق. ثانيا: الانسان الذي يصدر عنه التشاؤم غير الانسان الذي يصدر عنه التبسم. التبسم قد يصدر عن سخريه، صحيح، عن احتقار، عن شيء من هذا، بينما التشاؤم ليس في هذه المعاني. واضح. يبقى لا بد هنا من التفريق وابطال هذا القياس. ثالثا: وللاصل العام من التفريق بين التبسم والضحك وعدم المجامعة بينهما شرعا، مما يقوي وجه عدم إبطال الصلاة بالتبسم. هنا أفيدك فائدة وأنه مرسل عن حفصة بنت سليم. فلما أخذه عنها بعض التابعين أرسلوه أيضا، يعني ما قالوا حدثتنا حفصة عن رسول الله، إنما كل قال عن رسول الله. فاختار به بعض أهل العلم وظن أنه مرسل من كذا طريق، فصححه بكذا بهذه الوجوه، بينما في حقيقته هو مرسل واحد فقط، هو مرسل واحد من مرسل حفصة بنت سيرين. تمام؟ فيمكن أن نضيف هذه الفائدة، فائدة ولا يصح حديث القعقاعة تنقض الوضوء، إذ هو مرسل ولا يقال أنه مرسل من عز الطرق يتقوى بها لأنه قد علم أن هذا من طريق إنه مرسل واحد على الحقيقة من مراسيل حفصة بنت سيرين، أرسله بعد 45 أرسله بعد 45 محمد بن سليم. عائلة مبارك هذه كان فيها 5 6 علماء، ولكن شهرة محمد بن سليم ذهبت بشهرة الجميع لأنه أشهرهم رحمه الله صاحب المقالة الذهبية الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من قال. طيب واضح. الفائدة الثانية، القرآن قال فتبسم ضاحكا، مع ان الأصل في ضحك الأنبياء انه لا يكون بماذا؟ بصوت. أصل ضحك الأنبياء، فلماذا ضحك سليمان بصوت؟ هذه فائدة تفسيرية. ولماذا نص القرآن على ذلك نصا؟ صحيح. فسليمان ضحك بصوت عليه الصلاة والسلام تأمينا لعالم النمل، لأنه لما شكل ما أخبرت النملة القائدة أمر إلى النمل، قالت نملة يا أيها النمل، ويظهر من سياقة الحديث أن هذه النملة كان لها من السلطان والقيادة، بدليل قول الله تعالى حتى إذا أتوا على قول وادي النمل، إشارة إلى أن هناك دولة قائمة، بدليل نسب إليها ماذا؟ الوادي، والدولة مكان في الأصل، إيش؟ الدولة مكان، لا تكون دولة ولا تكون شعبا إلا بمكان، فإن ينسب إليها الوادي يدل على أنها دولة قائمة. وعلم فعلا ان النمل لا يعيش الا في دوله، لا يعيش الا بخياله، وما راى سيره النمل وجد وزعا هكذا معهم في الطريق، بعد كل عشره او كذا يجد نمله على الشمال، هذه لها اماره على هؤلاء العشره. فمجتمع غريب وعجيب الذي أعطى كل شيء خلقه، ثم والله الإنسان لم يدرس حال هؤلاء ما تصغر نفسه في عينه ويقف على حقيقة نفسه. نعم والله يقف على حقيقة نفسه لما يدرس حياة مثل النمل، دولة خلو ثم قالت مساكنكم وما قالت بيوتكم، واللغة العربية تفرق بين لفظة المسكن والبيت، استخدمت لفظة المسكن لسببين، أما الأول لفظة المسكن من الشعيرة فتلقي dedi zülalet emni elemede. Yani şu hepsi karar sadır. Tuzdur oldu tarikatı ele ümmede. Min atlattı. Ve izhâb-ı ruh ve khavf. Mimme bihâce en yetehlelleme hâdınne. Tefulhi karara hâdınne. ثاني لفظة المسكن إشارة إلى أنهم يدخلون لفترة ويعودون، لأن لفظة المسكن في اللغة فيها معنى زمني، يعني التأخير دخول لفترة زمنية قصيرة. لكن لفظة البيت فيها ماذا؟ فيها استقرار. ولذلك يأتي بلفظة البيت مع المرأة، لأن المرأة الأصل ماذا؟ قرار في البيت وقرن طول المكس. لكن يأتي بلفظة السكن مع رجل، لأن الأصل وجود رجل ماذا؟ خارج البيت. زي قالت المرأة قريب البيت من بصفة غريبة فيه أن رجل قريب من البيت، وإنما الأصل من رجل وجوده في البيت لتسكنه إليه. صحيح. وقال مثلا الآية تقول ادخلوا مساكنه، ثم قال سليمان أولا وجنوده، وهذا أدب في الخطاب. لم تقل قال سليمان إن هو المسؤول أولا، والقائد يتحمل ماذا؟ المسؤولية. فذكرته إفراد. ما قالت جنود سليمان وهم لا يشعرون، إنما قالت سليمان وجنوده، إشارة إلى مسؤولية من؟ ثم لاحظ أنها تعرف سليمان، تعرفه، إيه والله تعرفه، ولذلك تسميه هي تعرف الأنبياء. ثم قالت وهم لا يشعرون، وهذا أدب الاعتذار، فأين منا هذا الأدب؟ الرجل يوم إذا أخطأ قام الناس عليه وأسقطوه كما يقال بالدرجة القاضية، ويشنعون بخطئه في كل مكان. يعني أحدهم جعل مرة يمسك بمجلة التوحيد ويستدرك حديثا على الشيخ رحمه الله صفحته، ويقول الرئيس ذكر، الرئيس العام ذكر حديثا ضعيفا. ما المشكلة؟ ده ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يسلم منها. صحيح. ابن تيمية ذكر بعض الاحاديث التي راها حسن بشهاده، فقلت له انا استحلفك بالله الذي تؤمن به، انت في عمرك قل لي ما قلت حديثا ضعيفا. فقال لي احد الوقوف هو يعرفه جيدا بل قرينه، قال كما عرف صحيح وضعيف الا بعد رغبه. يعني انظر اين ادب الاعتذار، ليس من الاسلام التشنيع بالاخطاء، خاصه اذا كانت الاخطاء مما فيها مجال للاجتهاد. صحيح. رجل ذكر حديثا ضعيفا، هذا في مجال الاجتهاد ولا لا؟ في مجال الاجتهاد، لان العالم احكامهم على الحديث ايه؟ لو كان العالم الواحد حكمه على الحديث احيانا يختلف. أرى الحافظ ابن حجر أحيانا يحسن في الفتح ما ضعف في تلخيص الحديث، وأحيانا يضعف في الفتح ما حسن في تلخيص الحديث. إذا هذا العمل لم يسلم منه من؟ لم يسلم منه أكابر أهل العلم. الاجتهاد له مجال، ولذلك شوف اعتذر تقول وهم لا يشعرون، اعتذر. وهذا أدب مع خاصة مع الكبار، عقيل ذوي الهيئات أطراته، خاصة إذا كانوا من ذوي ماذا؟ من ذوي الهيئات، ينبغي أن تقيل عثرته، تقيله، تعتذر له بها، ولا تشنع عليه بها. سليمان من ذوي الهيئات تقيل عثرته. مذموم من جلة الحال وما يقصدون من وراء ذلك إلا الشهرة والمعرفة. تجد أحدهم يقول ورد على الشيخ الألباني القائل بهذا، ما حاجتك إلى هذا العنوان ما حاجتك، ما يكفيك أن تقول في هذه المسألة وراجع فيها كذا كذا كذا بالمرجحات الآتية، لكن ماذا يقصد من هذه اليافطة وهذا العنوان الضخم؟ هداهم الله عز وجل وهم كثير. وليست المشكلة الألباني، لأنه لماذا لا يقول ورد على ابن حزم وهو من سبق الألباني به؟ لماذا ما يقول ورد على ابن تيمية وفي بعض المسائل يقول شيخنا الألباني بقول شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن ما يجرؤ لأنه سيعلم أنه متى قال ذلك ستقوم عليه الدنيا ولا تقوم، لكن يظهر للناس أنه غريم الألبان. هل أتاك نبأ غريم القاضي؟ على وزن غريم غريم الألبان الذي أراد أن يرى فشتم القاضي. خدشتم القاضي؟ قال لأني إذا مدحت القاضي أصبحت واحدا من الناس، كل الناس يمدحون القاضي، لكن إذا شتمت القاضي ذهب الناس يقولون هذا غريم القاضي مسكين. والشهرة داء عضال، داء عضال يفسد القلوب، نعم، ويمنع الأقوال والألفاظ على مرة مرة بمرارة الحق. فالمهم عودوا إلى مسألتي، فما قلنا فتبسم ضاحكا، لماذا؟ ليؤخذ ظلال الأمن على المجتمع، لأن النمل لما تضع الأوراق القرار الحلوية من النملة القائدة لا شك أنه أصابه ماذا؟ رعب وخوف، فصار منهم من يجري في أي اتجاه. سليمان ضحك ليحدد مكانه بالضبط، لأن النمل يعرف مكان سليمان عن طريق ماذا؟ فيتجه آمنا ويعلم عن طريق الصوت أن سليمان واقف في مكانه لا يريد. ضحكوهم دينا وقربة وعبادة، حتى ضحكوا الأنبياء وقع دينا وقربة وعبادة. إذا هذا المبطل الثاني من المبطلات، المبطل الثالث قلنا الإجماع يا حسن العقل والشرح، لما يكفيك إجماع أهل العلم. وتعطل الصلاة بالأكل والشرب، وذلك للأدلة الآتية. أما الدليل الأول فهو إجماع أهل العلم على إبطال الصلاة بالأكل والشرب، وقال به أو نقله غير واحد منهم من أشهر من الإمام ابن المنذر رحمه الله. وكذا الإمام ابن قدامة والإمام النووي الإجماع، لأن بعض طلبة العلم يفهم من مسائل حوائج الله لما يقول الإمام الترمذي متساهل يذهب لا يعتبر بأي تحسين لمن الترمذي، لا معنى رجل معنى الكلام لما نقول متساهل هذا يعني أنه متساهل في كل ماذا؟ كل أحكامه. الترمذي إمام، الترمذي إمام، فينبغي أن نعتبر بهذا. كون التساهل وقع في بعض عملي هذا لا يفقد الترمذي، لأن بعض طلبة العلم مسافرين، أحدهم كان يهتم بأبي عيسى وكان بأبي عيسى فقلت أبو عيسى الترمذي قال لا. والله أنت وقبيلتك جميعا ما تبلغون شأوى ركابي وتقول لا. ثم أيام ثمت بالترمذي ثم لمجرد أن رجل تساءل في بعض الحديث أو في عشرات أو كذا هو إمام حسبنا فضلا أو شرفا لرجل أن البخاري روى عنه يقول حدثني أبو عيسى الترمذي. البخاري يعرف قدره وأنت تستنبط عن النسبة إليه مساكين هؤلاء والله لأنه فعلا سبق تجبر قبل أن يتحصن. تعرف معنى المثل؟ العنب لما يمر بمراحل حتى يصبح زبيبا فيتحصن أولا ثم ماذا؟ يتجبر فيكون طعمه حلوا. لكن هؤلاء تجببوا دون ماذا؟ تحصن فخرج طعم الزبيب ماذا؟ مرا. سينقلنا الإجماع. الدليل الثاني ما يذكر دليلا على إبطال الصلاة بالأكل والشرب؟ قول يا وسام ماذا يقول؟ هذا حديث لا يصح فيه شيء من عمل الناس؟ لا ما ندري الرواية من عمل الناس. ما معنى الآية دي أبصرت ماذا؟ الكلام يا رجل. كان أحدنا يكلم أخاه إلى جنبه كان ينبغي عليك أن تتم فلما بطلت صلاة الكلام بطلت من باب أولى بالأكل والشرب لأنه ماذا؟ أغلط. والتنبيه بالأخر تنبيه على ماذا؟ على الأغلط لأن الأكل والشرب أغلط من ماذا؟ من الكلام لا شك. واضح. الدليل الثاني الخيانة. فلما بطلت الصلاة بالكلام فلما بطل الصلاة بالكلام بطلت بالأكل والشرب لأنه العشاء فإذا فامتنع وجود ماذا؟ الأمرين معا الطعام والصلاة. هو فعلا يفيد المنع لكن ما يفيد البطلان. لكن لا شك أن هذا وجه قوي بدليل أنه مع حاجة الرجل الشديد إلى الطعام منعه ماذا؟ منعه الصلاة بما يدل على عدم جواز اجتماع الأمرين. فهو على كل اشتهار طيب مقبول. نعم ما الانشغال لا يدخل الصلاة. يعني لو رجل شرب دينه في الصلاة تدخل صلاته؟ امسك حتى لا تدخل صلاة الملايين. زيادة في جوفه، هذه لا تسمى أكل ولا شرب، وليس لها معنى الأكل أو الشرب، كما أنه تنتهي فيها صفة الإيه؟ إذ حقيقة الأكل والشرب هو إدخال الشيء، إدخال الشيء عن طريق ماذا؟ الفم، عن طريق الفم. أما ما كان في أسنان رجل فلم يأتي أبدا فلا يسمى أبدا، فلا يسمى أبدا أكلا أو شربا. الاستئناس في هذا الباب بتفريق الشريعة بين، كما يمكن الاستئناس في هذا الباب بتفريق الشريعة بين القلق والأكل. القلق هو الرجيع الذي يأتي إلى الفم ثم يعود مرة أخرى إلى الجسم، هذا لا يسمى أكل. دليل ان الشريعة لم ترتب حكما على ماذا؟ على هذا الخلل ابدا، لا يقيد مثلا، لم ترتب حكما على هذا الخلل ابدا في الشريعة. صحيح، وهو شيء ايضا في معنى ماذا؟ في المعنى السابق. واضح؟ اذا هذا هو المفتر الثالث اسمع لك يا رجل، مهلا ما قرأت المثل بعد، لكن انا اريد ضبط هذه المسألة الاخيرة، لانها النقطة الاخيرة تنبني عليها المسألة ايضا، وهي التفريق بين القلس والاكل والشرب، التفريق بين الاكل والشرب وبين القلس. فلم يأتي ابدا في الشريعة تسمية القلس اكلا ولا شربا ولا تشبيه بالاكل والشرب ولا اعطائه احكام الاكل والشرب. فإذا كانت الصلاة لا تبطل بالخلل، لما لا تبطل بما ماذا؟ بما كان بين الأسنان، بما كان بين الأسنان. إذا هذا هو المبطل الثالث، ما عندك يا رجل؟ إذا ونزلت في جوفه من غير حمد لا تبطل بها الصلاة، لو أمكن أن يخرجها أخرج، لقول عموم قوله فاتقوا الله ما استطعتم. واضح؟ نعم. لا ما يكثر الصيام. هذا ما سيأتي فائدة. وقد فرق بعض أهل العلم بين النافلة والفريضة، بأن النافلة لا تبطل بالأكل والشرب النافلة، واستدلوا عليها على هذا، استدلوا على هذا بأثر عبد الله بن الزبير أنه ربما أطال النافلة بالليل فشرب بأثنائها. هذا من علي أجوبة تصل إلى أربعة وثلاثة. قلت وجواب عليه أن الأمر ضعيف لا يصح عن عبد الله بن الزبير، ولا حجة بالضعيف. ثانيا أنه لو صح، أنه لو صح لانعدمت به الحجة، لأن غاية ما فيه، لأن غاية ما فيه أنه فعل صحابي، والأصل نفي الحجية عن غير الكتاب والسنة، عن غير الكتاب والسنة. أخوك صلى وأنت ما صليت، لماذا؟ صلي ركعتين وتجوز. يرفع بقوله يرفع. والقطع في اللغة هو الفصل الشيء عن بعضه، ومن شروط صحة الصلاة الموالاة بين ماذا؟ بين حركاتها. كما أن القطع في اللغة في معنى الإطالة، كما أن القطع في اللغة في معنى الإطالة بما يدل على بطلان الصلاة. بالأول عرفنا وجه الدلالة من الحديث على بطلان الصلاة بمرور الكلب الأسود أو المرأة البالغ أو الحمار، وهو قوله يقطع. والقطع في اللغة في معنى البطلان، قطع وأصل القطع في اللغة هو فصل الشيء عن ماذا؟ عن بعضه. سيأتي هذا معنى فصل الشيء عن بعضه، فصل الشيء عن بعضه في معنى إبطال لغة لاستقرار شرط ماذا؟ الموالاة، لأنها لا تكون صلاة إلا إذا كانت هناك موالاة بين ماذا؟ بين حركاتها. هل ينفع أن يركع ثم يذهب للسرير ثم يعود ليسجد؟ لا، إنما يركع ثم يسجد ثم إلى آخره. يبقى هذا دليل على البطلان. قلت على شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون مرورا. ما الدليل على المرور وشرط المرور؟ من أن السيدة عائشة صحانها رضي الله عنها أن نبيها عليه الصلاة والسلام كان يقوم يصلي وهي معترضة بين يديه، فإذا سجد غمزها. ولكن نومها بين يديه لا يعد مرورا، فلذا لم تبطل به الصلاة. إشكال وجواب أو إشكالان وجوابه. أما الإشكال الأول، مصح عن عائشة رضي الله عنها في نفي إبطال الصلاة بمرور المرأة، تقول لقد أشبهتمونا بالكلاب والحمير، عند أئمة العلم أن يعمل الراوي به، إن الراوي ممكن أن يعمل بخلاف مروي. أن عائشة في هذا قد خالفها، أن عائشة رضي الله عنها في هذا قد خالفها من هم أعلم منه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما يرد التنازع إلى السنة يكون الحق في شم الإفطار. ثالثا، أن اعتراض السيدة عائشة ليس مما يعارض حديث المرور، لأن حديث القطع فيه شرط المرور. أما حديث السيدة عائشة فليس فيه شرط المرور، وليس فيه مرور. رابعا، أن الشريعة فرقت بين المرور التام الكامل وغيره. كمن أراد المرور فدفعته، إذا أراد المرور فأرجعته، لكن ما تحقق المرور، لكن الثاني وقف الشريعة فقط. ثالث، إذا حصل المرور ذهب لف وجب الصلاة. ولذلك لا تتأنى أحدا يمر ماذا؟ ومن هنا جاء شرط الشارع، ومن هنا جاء شرط الشارع لو يعلم المار، لو يعلم المار بين يدي المصلي. فاعتراض السيدة عائشة ليس فيه معنى المرور. هذه وجوه رد الإشكال أول، الإشكال الثاني، وهذا إشكال قال فيه بعض الناس في هذا الزمن. ما حنا لإغراض المرور، لأن الشريعة تعتبر تكرار العمل عملا واحدا، كمن حلف على شيء واحد مرات ما تلزمه الا كفاره واحده. الشريعه لا ترتب عقوبتين على عمل واحد، واضح؟ اما تجد في قوانين الناس خصم شهري وخصم من المكافآت، لكن ما تجد في شريعه ربنا. ربك كريم اكرمك ان يثني على عبده عقوبتين. انزل اليك ملا فين كنا؟ الاشكال الثاني، ما اعترض به بعضهم يصر علي ان اقول اهل العلم، لان صنيع بعضهم هذا ليس من صنيع اهل العلم، يقول كيف تفسدون الصلاه بالمرور ولا تفسدون الصلاه بنوم المرأة مضجعة بين يديها. فنجيبه بعدة أجوبة. أما الأول، قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض يدرك على الرواة أم يختلف على من. ثانيا ما معنى الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ صحيح ولا أمر الصلاة ماذا؟ أمر يبقى على وفق القاعدة تعتبر الحائض تقضي ليه؟ ولا ما تقضي الصوم. صحيح وأدلة الشريعة لا ترد بمثل هذا. فمن لم يرضى عقله بشيء سلم لما رضي عنه. وأصدق ما قيل في هذا الباب إذا أنت لم ترى القمر بازغا فسلم لأناس راوه بالعيون. صحيح أنت لم ترى القمر تقول القمر ما موجود؟ وقد قال آخرون القمر موجود. إذا المشكلة في ماذا؟ أنه هو أعشى أو أعمى. صحيح ما ينبغي على الأعشى والأعمى أن يستدرك على المبصرين. وما أوتيت من العلم إلا هذا ذكرني بحجة إبليسية قديمة تقول أنا خير منك خلقتني من نار وخلقته من طين. صحيح ولكل قوم وارد كما يقال. هذه الطائفة التي ابتلينا بها في هذا الزمان التي اصطاح على تسميتها بماذا؟ بالمفكرين الاسلاميين الذين ذهبوا يهدمون ثوابت الاسلام باسم الفكر. احفاد الوليد بن مغيره انه فكر وقد نظر عبث وبر ثم ماذا؟ فقال ان هذا الا سحر يؤس. هذه الطائفه التي ابتلينا بها في هذا الزمان رجل يريد ان يلغي عقول الامه فان هذا الحديث ما مر على امه الاسلام من 14 قوما الى اليوم يريد ان يلغي الامه كلها بعقله. نعم يلغي جيوش العلماء الجراره من ندر الصحابه الى زمننا هذا ممن راوا لنا هذا الحديث وقبلوا ما فيه. هو ياتي في اخر هذا الزمان ليصحح للامه مسيره ويقول لا انت ايتها الامه المسلمه بما فيك من علماء ومحدثين والله اخطات. نعم لماذا اخطاتي؟ قال لانه لم يكن لك من عقلك عقلي. ليه؟ الله هذا مجنون ولا اجد له توصيفا الا الجنون. لان الذي ينظر الى عقول الامه هكذا انما هو مجنون. ان المجنون هو الذي يعتقد بانه ماذا؟ يعقل ما لا يعقل غيره. الذي يعتقد بانه ماذا؟ اعقل هذه الامه. ولو سالت مجنونا من اعقل انسان في الوجود لاشار الى نفسه. ثم سألته سؤالا ثانيا ومن هؤلاء الناس؟ يقول لك مجانين. هذا الذي اراد ان يلغي امه كامله. اول شرط يا طلبه العلم المرور. الشرط الثاني ان يكون بين يدي المصلي بقوله عليه الصلاه والسلام إن لم يكن بين يديه. وفي رواية في المسجد تراه يتحاشى ان يمر من امامي ولو الى اخره. انما الحديث بين ماذا؟ ولذلك نص ان يجعل الواحد منا بين يديه مثل مؤخره اليد هي خشبه تنصب في اخر الداء بحيث يسند عليها الواحد ماذا؟ قدروها مسافه بين موضع السجود او الى بين الرجل وموضع السجود قريبا من ماذا؟ من متر تقريبا الكثير قليلا الكثير 20 سم. واضح. فالشرط الثاني ان يكون بين ماذا؟ بين يديه. الشرط الثاني ان يكون الكلب اسود بهيما لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلب الاسود ولما سئل عن تعليل ذلك يا من تكون ما منع تقدما لتغليبا الذي منع. إن يجتمع مع مبيح ما منع تقدما لتغليبا الذي منع. وهي قاعدة تقديم الحاضر على المبيح. تقديم الحاضر على المبيح. فإذا اجتمع في شيء وجه حاضر وآخر مبيح قدم الحاضر على المبيح فمنع الأمر. فمنع باجتماع علة الحظر والإباحة فيه سيغلب جانب الحظر على جانب. قلت ووجه الدلالة أو الدليل على تغليب جانب الحظر على جانب الإباحة هو أن الحظر فيه تعبد بينما جانب الإباحة لا تعبد فيه غالبا. إذ رب العالمين سبحانه وتعالى يعبد بترك ماذا؟ المحجور. أليس من تعريف العبادة عند أهل العلم طاعته بفعل المأمور وترك المحجور؟ صحيح. فإذا يغلب جانب الحظر لماذا؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يعبد بجانب ماذا؟ يعبد بترك ماذا؟ المحظور سبحانه وتعالى. فعليه يغلب جانب الحظر على جانب. إن في ترك المحظور من المثوبة والأجر ولكن على شرط أن تتركه لماذا؟ عبادة وقرب. لأن من الناس من يترك المحظور لغير العبادة والقرب يتركه لضرره. صحيح. فكم من كافر مثلا لا يشرب الخمر لكن لماذا لا يشربها؟ لا يشربها خوفا من الله أو تقوى. لا لما يشربها لأضرارها الصحية. كم من رجل لا يشرب الدخان لا يشرب الدخان لماذا؟ لمفاسده. ما يشرب خوفا من منها. لذلك اسمع دعاء الحلم لما حرف الحرام أمره تعريف زيد فقال والحرام هو ما نهى الشارع عنه على سبيل الحكم والإلزام. أو ما يترك ماذا؟ امتثالا لأمر الله. امتثالا. من الناس من لا يشرب المخدرات أو لا يتعاطاها لماذا؟ لأضرارها. لكن أنت ما تشربها لماذا؟ خوفا من الله سبحانه وتعالى. بعض الناس لا يسرق. ليه؟ حكومة فتحها لنا. إذا هذا ليس ممتثلا لأمر الله ليس يؤجر. لكن بعض الناس لا يسرق خوفا من رب العالمين. إذا جنبت يا بلى قلبنا جانب الحظر لأن فيه ماذا؟ فيه جانب تعبد وأجر ومثوبة. وأجر ومثوبة. ودليل ذلك الحديث تكفي الناس ماذا؟ شرا. أما المباح فهو ما ليس فيه أجر ولا شقاء. إذا هذا الدليل الأول هو دليل نظري لكنه دليل قوي جدا. الدليل الثاني ما جاء من حديث المرأة السوداء التي زعمت أنها أرضعت الصحابي وزوجها. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. بينهما أنها أربعة أمم. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما من تغليب جانب ماذا؟ الحظر على جانب الإباحة. طيب هذان دليلان على هذه ماذا؟ القاعدة. طيب شروط تطبيق هذه القاعدة، الشرط الأول أن يجتمع بحيث لا يمكن فعل أحدهما إلا بترك الآخر. ولذا قال الشيخ رحمه الله الناظم إن يجتمع الشيخ قال إن يجتمع فلابد من أن يجتمع بحيث لا يمكن فعل أحدهما إلا بدفع الآخر. واضح؟ إذا هذا هو الشرط الأول لقاعدة تقديم الحاضر على المبيح. ولذا قال رب العالمين فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فكان أمره بعد إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. فلما كان جانب الحاضر مع جانب الإباحة، جانب الإباحة فيهما جانب الحاضر فيهما إثم وجانب الإباحة ومنافع للناس، فغلب جانب ماذا؟ لكنه ما اجتمع بحيث لا يمكن ماذا؟ دفع أحدهما إلا بفعل ماذا؟ لا. فلذلك صدر كان حكم الشرع تحريف. يبقى أول شرط القاعدة ماذا؟ اثنين، أن يكون جانب الحاضر أعلى أو مساو لجانب الإباحة. أما إذا كان الحاضر قويا المبيح، أما إذا كان المبيح قويا أقوى من جانب الحظر قدم جانبه الإباحة تعتيد. مثال، رجل دخل المسجد بعد العصر فاجتمع أمران، أمره جانب الحظر أو اجتمع الحظر من النهي عن الصلاة بعد العصر وجانب الإباحة وهو صلاة تحية المذهب. لو تأملنا هذا المثال لوجدنا أن جانب الإباحة أقوى من جانب ماذا؟ الحظر، لأن تحية المسجد تكاد تصل أو هي فعلا واجبة، بدليل أنه أقام سليك الحال الخطبة وقال قم فصل ركعتين، قم فصل ماذا؟ ركعتين وتجوز فيهم. إذا أقامه ليصلي حال الخطبة دل على أن جانب إباحة تحية المسجد في كل وقت قوي. سنتقدم عليه جانب الحظر لأن جانب الإباحة هنا أقوى، وهذا مما استفدته من العلامة ابن عثيمين رحمه الله مشابهة لما قلت له في بعض أسئلتي شيخنا هل يتقدم الحاضر على له في التقديم كذا هو ان يكون هناك ماذا من التكافؤ بين الحاضر والمبيح. واضح؟ فنقدم ماذا؟ لان لا يصدق عليه انه عارضه الا اذا كان ايه؟ كافئ النفس. واضح؟ يعني لو جه رجل ضعيف وقف لرجل بطريق قوي هل نقول عارضه؟ لا، لانه ضعيف. صحيح؟ ما نقول انه عارضه لانه ضعيف. لكن لو كان قويا او فلان عاور فلانا او كان اقوى منه يبقى لابد من شرط تطبيق القاعده وجود ماذا؟ مكافاه بين الحاضر وبين، لان ممكن المبيح يتقدم على ماذا؟ اذا كان اقوى منه. اذا كان اقوى منه مثال لكم مساله الوضوء بماء الفاضل. صح انه لا مانع ان يتوضا الرجل بفضل طهور المراه ثم جاء عنه انه توضا بفضل طهور من الميمونه. هذا جانب حظر وجانب اباحه. لكن نرى ان جانب الاباحه ماذا؟ اقوى. لان تزوج ميمونه ماذا؟ تزوجها بشرط سنه كم؟ ثمان. اخر ازواج الرسول هي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اخر ازواج يعني ماريا ما كانت زوجه. ثانيا ان هذا يلتقي مع اصل عام ان الاصل في المياه ماذا؟ فنجد ان جانب الاباحه ماذا؟ قوي وامن. فما نقدم الحاضر لان جانب الاباحه حسبنا هذا القدر. هذه الليلة أصحاب الأسئلة المكتوبة أولى. بارك الله فيكم. هل تقطع صلاة المرأة مرور رجل البالغ؟ الجواب لا. لأن لا قياس في العبادات. لا نحن مسرا بهذا الإتقان أو علة فنقيس عليه. فلو مرت امرأة بين يدي امرأة حاضرت صلاته. لو مرت امرأة بين يدي رجل أفضل الصلاة. لكن لو مر الرجل بين يدي امرأة ما أفضل الصلاة. لكن لو مرت بين الصفوف أو السؤال الثاني تعجبت بالمسألة. وسيأتي هذا في الدرس الماضي. الدرس الخالي. الرجل قال لامرأتي علي الطلاق لو لم تقعدي سكت صوابعك ولم يبرد. اولا ما احب للرجل ان يهدد المرأة بالطلاق لانه سابت فشل ذلك بدلالة الكم من الاسئلة التي يأتيني كل يوم في هذه المسألة. فلا اذكر يوما منذ زمن بعيد يزيد على اكثر من 10 سنوات لم يمر علي يوم الا وانا اسال هذا السؤال. رجل قال لامرأتي علي الطلاق متى املك؟ فلم اجد امرأة تتحدث مثل هذا. رحم الله امي. تمام. ومن على الشيء ما كان ابي يقول هذا لكن انا اقصد الجيل يعني. اقصد الجيل ما كان الجيل كله يتعدد بهذا. هذا الجيل القديم كانت كلمة الطلاق بالنسبة له ايه؟ خلاص. لكن نحن مع جيل اخر. ومن الفقه طبعا اختلاف الامر بالزمان والمكان. ماذا يفعل الرجل؟ وخذ بيدك ضرسا فاضرب به ولا تحرص. يضرب ولكن كما كان بامر ايوب عليه الصلاه والسلام وخذ بيدك ضرسا فاضرب به ولا تحرص. الضغط يعني الاشياء المختلطة من العصي وكذا وعيدان الحقب حزم الحقب. انت فلاح مصري. ماذا تقول في قول الامام احمد ليس في الضحك حديث صحيح؟ الامام احمد يقصد ضحك النبي كده خاصة ببعض المواقع الإباحية الموجودة على الشاشات أو شبكة المعلومات الدولية المعروفة بشبكة الإنترنت. فأنا أقول ويسأل عن وقوع بعض الناس في هذا الذنب، فأقول لأخي الكريم اعلم أن من يدور حول الحمى يوشك أن يقع فيه، طالما أنك وقعت في مثل هذا الذنب أو وقع الشباب في مثل هذا البأس، ليس عندي من حل إلا إخراج هذا الجهاز من البيت. وأنا لا أنكر من فعله، لكن متى اجتمع أمراني في شيء منفعة ومفسدة منعناه بجانب ماذا؟ خاصة المفسدة التي فيه ليست أي مفسدة. فمفسدة هذه المواقع الإباحية مفسدة كبيرة عظيمة، خاصة والمصلحة التي تتكلم عنها أو التي نتكلم عنها من تحصيل العلم عن طريق هذه الشبكة يمكن تداركها من باب كالشريط المسجل كالكتب. ولذلك ما أحب لكم أن تستغنوا بالشريط أو شبكة المعلومات عن الكتاب، فأصل تلقي العلم يكون عن طريق ماذا؟ عن طريق العلماء والكتب. نعم أنا لا أنكر أن الشرائع فيها منفعة كبيرة، لكن الكتاب أنفع. نعم، فلذلك أقول أخرج هذا الجهاز من بيتك فورا، مثل الذي يقع في هذا الذنب انما ذلك يرجع الى وجود حرارة شديد في حياته، فينبغي طرد هذا الحرارة الذي في حياته عن طريق العبادة وطلب العلم وكثرة الذكر. ثالثا، ما يشاهد احد من هذه المواضع الا لوجود حرارة القلب، فعلي ان يطهر قلبه، وطول القلب يكون بالذكر، ألا بذكر الله تطمئن قلوبه. رابعا، عليه بصحبة طيبة تدل على الخير وتحث عليه. خامسا، أصل هذه المصيبة فقرة، ففقرة الجنس لما تسيطر على العقل تبدأ في ماذا؟ في توجيه الإنسان بدنا وسمعا وبصرا إلى هذه الفكرة، فعليه أن يترك هذه الفكرة من رأسه، خاصة أن يتذكر نعمة الله عليه بما عنده من زوجة تكفيه وتعفه من زوجة تكفيه. وينبغي أن نقف عند مسألة الجنس وقفة، كم أعجبت بما كتب الإمام ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر، محذرا مما سماه أو أسماه بالإطلاق الجنسي. فصار النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الليل يقول: يا عائشة إني لأحب قربك، ولكن دليل لمن؟ لربي هذه الليلة، دليل لربي هذه الليلة، بما يدل على ماذا؟ على أنه لا ينبغي الإسراف في هذا الباب. وأعلم أن هناك حيث خطية تعمل تريد أن تغرق هذه الأمة في هذا، حتى ولو كان على لحم شرعي. نعم، للرجل أن يأتي أهله متى شاء إلا ما استثنى الشرع من الحيض الضيق، أو ما هو في معنى الحيض من النفاس أو من الذبور أو كذا، لكن الإسراف في هذا الباب ما يحسن، لأن هذه الشهوة كأي شهوة، فأفرط الإنسان في شهوة الطعام أفسدت عليه شهوة الطعام ماذا؟ عقله وقلبه، وأفسدت عليه عبادة، وصار ينام كثيرا ويشرب كثيرا ويخسر كثيرا، حتى يجعل الأكل همة له له وشغلة له كما جاء في قصصي او في مآتي وليس في قصص في مآتي المقتولين وتجد دائما في شغلة بماذا بما يأكل صباحا او مساء واضح كذلك الامر إحرار في هذا الباب يؤدي بالإنسان إلى أن هذه الشهوة تملك عقله وقلبه فلا يكاد يعيش في الدنيا إلا لأجل هذا إلا لأجل هذا فعلي أقول له أخرج هذا الجهاز طوام واسمع ما نصحك به بعد أطول هذه الشهوة لما تتمكن من الإنسان تصبح له هذا مرة لا يستطيع أن يفارقها إلا بشق الأنفس كما يوحش وأسأل الله عز وجل أن يتوب عليك وأن يهديك وسائر إخوانك دعنا المرور بين هذا المصلي يذهب بنفس الأجر كنت قد ذكرته قبل والله تعالى المستعان يقول السائل فما حكم من يحمل المحمول في الصلاة وترفع عنه أصوات موسيقية تزني بالخشوع وتثير الشهوات أقول بارك الله فيك أما قولك تزني بالخشوع شيئا لا شك ثالث اما قولك تثير الشهوات في شيء من الغلوب لا شك لكن فعلا للاسف بعض اخواننا ممن يمتلك هذا الجهاز لا يتنبه الى شيء من فقه استعمال لانه يعتقد انه متى كان الجهاز مباحا فمباح ان يستعمل الجهاز على اي نحو واي وجه كاستخدام تلك الموسيقى حتى راينا وللاسف من بعض الناس ممن هم اهل ديانه يستخدمون موسيقى ممن هي على وزن الغناء واغاني الفساق في هذا الزمان فان من بغضك للغناء ألا تستخدم مثل هذه الموسيقى ويتعين عليك بغض الغناء نعم وقد قال في الحديث الغناء رقية الزنا فلذلك أخونا لما قال تثير الشهوات ما أبعد يعني إنما كلامنا وجه ففي الحديث الغناء رقية الزنا وإن كنت أرى يعني الأمر يعني لم يصل إلى حد الذي قال فأقول بارك الله فيك فانتبه لهذا ولتتخير من النظرة التي هي أبعد ما تكون عن الغناء والموسيقى يعني ولو شيء من هذا لا بأس فأذكر من الأشياء التي عظمت في نفسي رجلا عالما فاضلا الشيخ عبد المالك الجزائري الرمضاني حفظه الله تعالى وهذا الرجل صدر من أعلام الدعوة السلفية في هذه الأيام وله تلمذة على كبار علماء المسلمين كالشيخ عبد المحسن بدر العباد والشيخ ابن عثيمين والشيخ عبد العزيز والشيخ ناصر الدين ورأيت من أهل العلم من يزكيه جدا ومن أشهر من زكى وزكى سنه وكتبه هو الشيخ عبد المحسن وهو مدير الجامعة الإسلامية سابقا حفظه الله ونعم الشيخ عبد المحسن يعد إماما حفظه الله فأقول الشاعر أن الشيخ عبد المالك وله كتاب فعلا لا ينبغي أن يستغني عنه سلفي ينتسب إلى تلك الدعوة المباركة وهو كتاب مدارك النقص يداركوا النظر. وكتاب فتاوى العلماء الأكابر في أحداث الجدال. لكن الأول أو كتاب ست درع سلفية. وهو أديب بليغ، يعني أنت تقرأ كتبه فتشعر وكأنك تتذوق فاكهة. نعم، جمع ما بين لذة الطعم وما بين طيب الرائحة، فله بلاغة عالية جدا تجعلك تقرأ الصفحة مرات ومرات. ولذلك كتاباته غصة في حلوق هؤلاء، أما هي فضل وسلام على قلوب السلفيين. الشيخ كنت أستمع لمهاتفة سجلت له في جوابه عن بعض الأسئلة، فكان جرس تليفونه أو هاتفه أبعد ما يكون عن الموسيقى، بل هو مجرد يعني صوت رابط كده نفخ، يعني كنفخ روح، يعني صوت ليس فيه معنى الموسيقى والطرب تماما. فعظم الشيخ في حبي جدا بمثل هذا، نفع الله فانتبهوا لهذا المعنى، لأنه صار الأمر يزعج المصلين إزعاجا شديدا ويخرجهم من خشوعهم فعلا وتدفرهم.